السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح نظم المرشد المعين للعلامة ابن عاشر رحمة الله علينا وعليه، مع التعليق على شرحه لتلميذه الشيخ ميارة رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وهو أول كلامه على المباحث الفقهية التي هي لب الكتاب وجله، كتاب الطهارة. فصل: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائم. ثم قال رحمه الله: فصل: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين، والمرفقين عما والكعبين، خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. قوله كتاب الطهارة، نعلق أولا على الأبيات ثم نقرأ الشرح ونمر عليه إن شاء الله. قوله كتاب الطهارة، الكتاب في اللغة هذه المادة كتاباء تدل على الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان والكتيبة إذا اجتمعوا، ومنه سمي الكتاب كتابا لجمعه للحروف والأسطر والكلمات، كلمات الأسطر. وأهل العلم يطلقونه لطائفة مخصوصة من العلم، وهو مشتمل على أبواب غالبا، والباب أيضا اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على فصول غالبا. فأهل العلم يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون غالبا إذا احتاجوا إلى ذلك، وأحيانا قد يقتصرون على بعض هذا دون بعض، كما فعل العلامة ابن عاشر هنا رحمه الله، فاقتصر على الكتب وعلى الأبواب. وتكتيب الكتب العلم ويعني تبويبها له فوائد، فمن ذلك تنشيط الطالب. قالوا: ولعل هذا من حكم تسوير القرآن، فالقرآن العظيم لم يجعله الله عز وجل شيئا واحدا أو سورة واحدة، بل جعله سورا، وهذا له فوائد، منها تنشيط القارئ، فإنه إذا فرغ من سورة وأراد أن يدخل في أخرى نشط لذلك، لما تعقبه لذة الختم لشيء والدخول في آخر من النشاط. قالوا: وهذا كالمسافر، كلما قطع مرحلة نشط للتي بعدها. فكذلك الكتب لو كانت شيئا واحدا طويلا فإن هذا قد يدعو الإنسان إلى الملل، بينما ينشط إذا فرغ من شيء ودخل في آخر. ومن فوائده سهولة الوصول إلى الموضوع الذي يريد الإنسان أن يبحث عنه، فلو كانت الكتب مختلطة فيها مسائل من البيوع ومسائل من الأنكحة ومن الطهارات والعبادات الأخرى لصعب الوصول إلى المقصود، بينما هكذا تكون منظمة مرتبة يسهل من خلال ذلك الوصول إلى المقصود. وأيضا هذا له فائدة أخرى في ترتيب الفهم، لأن الجنس الواحد من المسائل أو النوع إذا اجتمع بعضه إلى بعض وتكاملت الصورة فيه كان أدعى لسهولة الفهم والتعلم، إلى غير ذلك من فوائده. فالكتاب في الغالب يطلق على جنس من المسائل تحتوي على أنواع، مثلا كتاب الطهارة يشتمل على مسائل كما سيأتي: طهارة الحدث وطهارة الخبث ويعني كل منهما يشتمل على أبواب مختلفة، لكن في النهاية يجمعها جنس واحد أنها طهارة وتطهر كما سيأتي إن شاء الله. كذلك قل في كتاب الصلاة فإنه يجمع أنواعا شتى من أنواع الصلاة وأحكام الصلاة، فتارة يتكلمون عن فرائض وعن النوافل وعن الصلوات الخاصة التي لها صفة خاصة مثل صلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة، ويعني هناك أحكام عامة تشمل جميع أنواع الصلوات، وهناك أحكام خاصة تختص ببعض أنواع الصلاة وهكذا، لكن كلها مدرجة في إيش؟ في جنس أحكام الصلاة. وهكذا فقل مثلا في البيوع والمعاملات والأنكحة وما إلى ذلك، بينما الباب أو الفصل يكون أخص، في الغالب تكون مسائله متقاربة جدا من بعض، تكون في موضوع واحد، تقول مثلا باب الوضوء أو فصل في نواقض الوضوء مثلا، هذا موضوع محدد يعني أكثر، تشترك اشتراكا أكبر من المسائل المندرجة في الكتاب. وأما الطهارة، طهر يطهر طهارة، فإنه مصدر لطهر، وطهر فيها لغتان طهر وطهر، وبعضهم يقول فتح أفصح. وفعال معروف أنه من مصادر فعل بالضم، قال ابن مالك رحمه الله فعالة فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزل. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة، وفي الشرع عرفها بعض المالكية بقولهم صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث، وبعضهم يقول جواز استباحة الصلاة به أو له أو فيه، به أو له أو فيه، وبعضهم يقول يعني جواز استباحة هذه اختلف فيها، فيها نوع تكرار مثلا، يعني فيها كلام فيها تكرار أو لا. على كل حال نشرح هذا التعريف لأنه به يتبين كثير من المعاني. قالك هي صفة حكمية، صفة حكمية معناها صفة معنوية وليس صفة حسية، فأنت لو رأيت مثلا إنسانا متطهرا وآخر محدثا لم تفرق بينهما بشيء محسوس، ولهذا قد يكون الإنسان ما زال على جسمه ماء الوضوء وهو محدث، كأن يفرغ من وضوئه فيحدث بعدها مباشرة بخروج ريح مثلا، والماء ما زال على جسمه ومع ذلك هو غير متطهر، فالطهارة حكم معنوي وليست حكما حسيا، بخلاف النظافة المحسوسة هذا شيء آخر، قد يكون الشيء نظيفا في الظاهر وهو له حكم النجاسة على قول الجمهور كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب إذن هذه صفة حكمية توجب لموصوفها، أي للشيء الذي اتصف بهذه الطهارة، جواز استباحة يعني جواز الإقدام مثلا على ما منعه الحدث، يعني على فعل ممنوع بسبب الحدث أو بسبب الخبث. ولهذا بعضهم قال الصلاة، لأن الصلاة هي الفرض الوحيد المجمع عليه في هذا، أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي إلا وهو متطهر، ما سوى ذلك ففيه شيء من خلاف. لكن المشهور أن الذي يمنعه الحدث الأصغر ثلاثة أشياء، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وما يتفرع على ذلك، طبعا وما يدخل على يعني في ذلك، لكن هذه هي الثلاثة الأشياء التي يمنعها، والحدث الأكبر يعني يزيد بأشياء، يمنع كل ما منعه الحدث الأكبر وأشياء. وكذلك النجاسة تمنع الصلاة مثلا حتى يتطهر منها الإنسان. وأما قولهم به أو له أو فيه فهذا يتضح، وهذا التقسيم آمل أن نهتم به، لأنه إذا فهمه الإنسان سهل عليه جزء كبير مما يتعلق بأحكام الطهارات، وذلك أن يعلم أن الطهارة تنقسم قسمين، الأول طهارة الحدث والثاني طهارة الخبث. فطهارة الحدث المقصود بها أن يتطهر الإنسان من الحدثين الأكبر والأصغر، والحدث هو المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا، إذا كان حدثا أكبر فهو قائم بالبدن كله طبعا، وهو حكم معنوي كما كما ذكرنا، لأنه ضد الطهارة، حكم معنوي لا ليس لا يشاهد بالعين الحدث. فالحدث الأكبر هو القائم بالبدن كله، الإنسان إذا كان جنبا مثلا أو كانت المرأة حائضا مثلا فهذا عليه حدث أكبر. وأما الحدث الأصغر فهو المانع القائم بالأعضاء ببعض الأعضاء ويزول بالوضوء ونحوه كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يسمى حدثا أصغر. فإذا عندنا طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تنقسم قسمين، طهارة كبرى من الحدث الأكبر بالغسل، وطهارة صغرى تكون لرفع الحدث الأصغر وتكون بالوضوء بالماء، هذا إذا وجد الماء، فإن لم يوجد في الحالتين فإن التيمم ينوب عنهما. ثم الأخرى طهارة الخبث. الخبث هو النجاسة، والنجاسة عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، عين النجاسة هذه عين مستخبثة ومستقذرة، لكن من جهة الشرع ليس من جهة الطبع، لأن هناك أشياء طبعا مستقذرة لكنها شرعا ليست نجسة. مثال ذلك المخاط مثلا كرمكم الله، المخاط مستقذر طبعا لكنه طاهر شرعا، ليس لا ينبني عليه حكم. لو أن إنسانا مثلا صلى وفي ثوبه شيء منه لا يترتب على ذلك شيء وصلاته لا تتأثر، الذي تتأثر به الصلاة هو النجاسة، والنجاسة مرجعها إلى الشريعة، هي التي تحدد لنا الأشياء النجسة. إذن طهارة الخبث تتعلق بثلاثة أشياء، تتعلق بثلاثة أشياء، وهذا الذي يشرح لنا كلمة به أو له أو فيه: البدن والثوب والمكان. أنت إذا أردت أن تصلي فعليك أمران: طهارة حدث من الأكبر والأصغر كما تقدم، وطهارة خبث. طهارة الخبث هذه تتعلق بثلاثة محال، وهي ثوبك وبدنك ومكانك. ظاهر بدنك لابد أن لا تكون عليه نجاسة مؤثرة، وكذلك ثوبك، وبعضهم يقول محمول المصلي، وهو أعم وأدق من الثوب، محموله من ثوب أو غيره. والثالث المكان، والمقصود بالمكان البقعة من الأرض التي تلامسها أعضاؤك وأنت تصلي، البقعة من الأرض التي تلامسها أعضاؤك وأنت تصلي، غير ما تلامس أعضاؤك ولو كان قريبا منك لا يؤثر. وبعبارة أوضح، المكان الذي تقوم فيه وأنت قائم وتجلس وتسجد عليه فقط من أعضائك السبعة مثلا، ما سوى ذلك مثلا إذا كان ما يقابل بطنك فيه نجاسة لكنك لا تمسها هذا لا يؤثر، إذا كان طرف حصيرك الذي تصلي عليه فيه نجاسة فإنه لا يؤثر، إنما المحل ما تقوم عليه أو تجلس أو تسجد. طبعا الركوع تابع للقيام لأن الراكع مثل القائم لا يلمس الأرض إلا برجليه. طيب إذا تبين هذا عرفت أن كتاب الطهارة بأسره يرجع إلى هذين الأمرين: طهارة الحدث وطهارة الخبث. فطهارة الحدث الآن تستطيع أن تتصور جميع فصول كتاب الطهارة أنها ترجع إلى هذين الأمرين. خذ عندك مثلا طهارة الحدث يتكلمون فيها عن الماء، لماذا يتكلمون عن الماء؟ وهذه تتعلق بطهارة الخبث أيضا، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء على تفصيل سيأتي إن شاء الله. طيب وبالتالي احتاجوا أن يتكلموا عن المياه. طيب المياه هي الأصل فيها الطهارة لكنها قد تتنجس هي والثوب والبدن والمكان. طيب ثم تكلموا عن الحدث الأكبر، نحن تكلمنا عن طهارة الحدث، ثم تكلموا عن الحدث الأصغر كيف يرفع الأصل فيه بالماء بالطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء، ثم تكلموا عن الطهارة المائية الكبرى التي ترفع بها أو يرفع بها الحدث الأكبر وهي الغسل، ثم تكلموا عن ما ينوب عنهما عند عدم إمكانهما وهو التيمم، البدل أيضا منه كلي وهو التيمم، ومنه جزئي وهو المسح على الخفين والجبائر. مسح الخفين بدل جزئي اختياري اختيارك أنت، إن شئت أن تلبس الخفين وإن شئت لا تلبسهما هذا أمر راجع إليك. وهناك بدل جزئي اضطراري وهو الجبائر، إذا انكسرت يدك مثلا فوضعت عليها جبيرة هذا شيء أنت مضطر إليه. هذه الأبواب، وأيضا تكلم عن الحيض لأنه نوع من الحدث الأكبر، لكن لما كانت يعني تفاصيله تكثر هو والنفاس أفردوه بفصل مستقل. أيضا هناك فصل سابع يتكلم عن نواقض الحدث الأصغر لأنها متعددة وفيها خلاف وتفاصيل، فأفردوها بفصل مستقل، والشيخ ابن عاشر هنا أيضا أفردها بفصل مستقل. إذا تكلم عن الوضوء، عن نواقضه، عن الحدث الأكبر وكيف يرفع وجمعوه في فصل واحد، إلا الحيض فأفردوه بفصل مستقل. تكلموا عن بدله الكلي وهو التيمم، والجزء الاختياري وهو المسح الخفين، والجزء الاضطراري وهو الجبائر، هذه نحو 7 فصول. وأما طهارة الخبث فتكلموا فيها طبعا، وتكلموا عن الماء وهذا الثامن، والماء يشمل هذا وهذا. ثم أما طهارة الخبث تكلموا عن الماء كما تقدم، ثم انجر الكلام وتكلموا عن فصل خاص بإزالة النجاسة، وتكلموا بما أنه إزالة النجاسة لابد أن نعرف ما هو النجس وما هو الطاهر، فتكلموا عن النجاسات والطاهرات حتى تعرف ما هو النجس وما هو الطاهر، وتكلموا عن آداب قضاء الحاجة لأنها نوع من إزالة الخبث. وهذه أقل شيء 4 فصول، إذا ضممتها إلى 8 السابقة كانت 12 فصلا هي في الجملة فصول كتاب الطهارة. فتبين لنا بوضوح وجلاء أن جميع ما يتعلق بكتاب الطهارة يرجع إلى طهارة الحدث وطهارة الخبث، ونحن نحتاج كثيرا للتفرقة بينهما لأن حكمهما مختلف. فمثال ذلك، مثلا مثال يعرفه كثير من الناس، أن طهارة الحدث لا تسقط بالنسيان، مثلا لا تسقط، أنت إذا صليت وأنت محدث وأنت ناس فصلاتك باطلة، لا إثم عليك نعم، لكن لا بد أن تعيدها ولو بعد 40 سنة أو أكثر. تذكرت صلاة كنت صليتها بغير طهارة نسيانا أو انتقضت طهارتك فنسيت، يجب عليك أن تعيدها باتفاق العلماء. بينما طهارة الخبث إذا نسيتها فإنها في المذهب والراجح، وهو الراجح، لا تؤثر. مثلا نسيت أن ثوبك فيه نجاسة فصليت وما تذكرت إلا بعد فراغك من الصلاة، لا سيما إذا كان بعد خروج الوقت، فإنه لا يجب عليك إعادة، وحتى لو في الوقت لا تجب عليك الإعادة، الإعادة غير واجب. إذن هذا فرق من الفروق، أنها مثلا هذه تحصل بنية، هذه لا تحصل بغير نية. إذن هناك فروق مهمة جدا تنبني على هذا، ولهذا ينبغي لنا أن نميز بينهما تمييزا حسنا حتى تتبين أحكام كل منهم. فإذا لابد أن نركز على هذه النقطة، وأن الطهارة تنقسم إلى هذين القسمين العظيمين الجليلين، ويندرج تحتهما فصول كتاب الطهارة بأسره. طيب الآن صارت عندنا خريطة، وهذه مهمة جدا تصورها لطالب العلم، كاملة لكتاب الطهارة. طبعا نظم ابن عاشر بما أنه نظم مختصر اقتصر على بعض هذه الأشياء، ذكر فصلا يتعلق بالماء، وفصلا يتعلق بالوضوء بما فيه الفرائض والسنن والمندوبات والمكروهات وبعض المسائل، وذكر فصلا يتعلق بالنواقض هذا الثالث، وذكر فصلا يتعلق بالحدث الأكبر، وفصلا يتعلق وضمن يعني بعض أحكام إزالة النجاسة يعني الاستنجاء وما إلى ذلك، وذكر فصلا يتعلق ب طبعا هذا مع النواقض ضمنه مع النواقض، وفصلا يتعلق بالحدث الأكبر، وفصلا يتعلق بالتيمم فقط. الحيض أشار إليه إشارة في كتاب الصلاة لأن النظم مختصر. الآن نأخذ هذا الفصل المتعلق بالمياه. قال فصل قالوا فعل بمعنى فاعل أو مفعول، أي هذه الكلمة فصل فاصل أي حاجز بين ما سبقه وبين ما لحقه. وقيل كلام مفصول عما قبله، فعل بمعنى مفعول أي فصل مفصول عما قبله وعما بعده. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سن، أي الطهارة التي عرفناها وعرفناها آنفا تحصل وتحدث بماء، هذا حذفت همزته، وهذا جائز في الشعر بلا إشكال اتفاقا، من التغير بشيء سليم، أصل تركيب البيت بماء سليم من التغير بشيء، يعني أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا يكون إذا كان الماء لم يتغير بشيء يؤثر فيه، إما أنه باق على أصل خلقته أصلا، وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونزلنا من السماء ماء طهورا، أو أنه تأثر بشيء لا يؤثر كما سنبينه، تغير بشيء لا يؤثر، هذا يسمى طهورا، فهو طاهر في نفسه مطهر غير. الثاني طاهر في نفسه، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، فهو ماء يعني لم يتنجس لكنه فقد خاصية التطهير لغيره، كان يكون اختلط بشيء يعني يزيل عنه وصفه من الطاهرات، تحول مثلا إلى عصير أو إلى كذا، أو حتى لم يتحول إلى عصير بالكلية لكنه تغير مثلا لونه بشيء أو كذا، وإن كان لا زال يعني يوصف بأنه ماء لكنه ماء متغير، هذا عند الجمهور لا يجوز التطهر به، ومنهم المالكية. والنوع الثالث الماء النجس، وهذا واضح أنه تغير بنجاسة وبالتالي لا يجوز أن يتطهر، هذا نجس، نجس هو، لا هو طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. ما حكم هذه الثلاثة؟ الطهور يستعمل في العادات والعبادات من طهارة حدث وخبث، وأما الطاهر يستعمل في العادات، إذا أردت أن تطبخ به أو تنظف به لا بأس بذلك، لكن لا يستعمل في العبادات، يستعمل في العادات للعبادات، فلا يمكنك أن تتوضأ به ولا أن تزيل به نجاسة عند الجمهور ومنهم المالكية. وكذلك الماء النجس طبعا لا يستعمل في عادة ولا في عبادة إلا أشياء معينة مستثناة في العادات، لكن غيرها لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز في عبادة أبدا وهذا واضح، ولا في العادات، هذا هو الأصل فيه، لأن كل نجس حرام إلا خاصة في الشرب وكذا، لكن يجوز استعماله في بعض الأشياء، لأن يعني المهم أن لا يستعمل فيما يتعلق بمسجد وآدمين وما إلى ذلك. طيب، هذا هو خلاصة هذا الفصل. فهو قال هنا: وتحصل الطهارة بما سليم من التغير بشيء، هذا هو الماء المطلق الطهور باقي على أصل خلقته، هذا يجوز التطهر به إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. قالك إذا تغير هذا الماء، هذا الماء الذي سبق هو الذي لم يتغير أصلا. طيب الماء الذي تغير ما حكمه؟ قال لك: إما أن يتغير بنجس أو بطاهر، فإن تغير بنجس طرح ولم يستعمل في عادة ولا في عبادة، هذا هو الأصل، لكن قلنا بعض الأشياء التي لا تؤثر ممكن أن يستعمل فيها. طيب أو طاهر لعادة قد صلح، أو طاهر هذه معطوفة على نجس، أي أو إذا تغير بطاهر فإنه قد صلح وصلح لعادة للاستعمال في العادات، لكن ويفهم منه أنه لا يستعمل في العبادات. ثم استثنى من هذا النوع الأخير، قال لك الذي هو تغير بطاهر، قال لك: إلا إذا لازمه في الغالب كمغرد، فمطلق. قال لك: إلا إذا كان هذا الطاهر الذي تغير به شيئا ملازما للماء يشق صون الماء عنه، هذا هو ضابطه، يشق صون الماء عنه، ومعروف أن من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هناك شيء يشق صون الماء عنه مثلا كالتراب مثلا، الآن لو أن ماء نزل من السماء مطر نزل في مكان فيه تراب فأخذ من لون التراب شيئا ما، كما يحصل يعني عادة إذا نزلت الأمطار في أماكن يعني ترابية، هل نقول هذا الماء بسبب أنه تغير لونه لا يجوز الوضوء منه؟ لا، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، فما يوجد لا ينفك غالبا عن الماء في الطهارة فهذا لا ينفك عن الماء غالبا في الطبيعة عفوا، فإنه لا يؤثر على الماء ويبقى جائزا أن يتطهر به، هذا معنى قوله إلا إذا لازمه في الغالب، يعني إلا إذا كان يلازمه غالبا في الطبيعة، كان يكون مقرا له أو ممرا أو يعني شيئا يوجد أو ما يتولد فيه كالطحالب ونحوها أو بطول مكفه، هذا كله لا يؤثر، يبقى الماء طهورا رغم هذا التغير لأنه تغير مغتفر بسبب مشقة صون الماء عنه، لا إذا لزمه في الغالب. ومثل كمغرة، والمغرة نوع من يعني مثل الطين، كأنه طين مثلا من طين البحر أو نحو ذلك. المهم أنه لا يؤثر لأنه من الأنواع المقار للماء، ولهذا قال فمطلق يعني مثل الأول، ماء مطلق وهو ماء طهور على كل حال، وسيأتي هل المطلق بمعنى الطهور أو لا في كلام شيء. كالذائب، هذا تشبيه لإفادة الحكم، هذا ليس مثالا، المثال كمغرة، الكاف هنا تمثيلية، وأما كالذائب هذه تشبيه لإفادة الحكم، بمعنى كما أن الذائب أيضا، الماء الذائب مطلق أيضا يصح التطهر به. ما هو الماء الذائب؟ مثلا ثلج أو كذا ذاب، فإنه يجوز التطهر به، يجوز التطهر به لأنه ماء مطلق وطهور وباقي على أصل خلقته، كل ما في الأمر أنه كان جامدا فذاب. هذا هو ما ذكره. طبعا هناك أشياء يعني أنواع من المياه وكذا، لكن الكتاب مختصر وهذا مقصود، لأن أهل العلم يريدون من الإنسان المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يتدرج في العلم، فلهذا نحاول أن لا نذكر أشياء أخرى خارج هذا الكتاب. قال الشارح رحمه الله كتاب الطهارة، لما فرغ الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة. هنا أمر مهم وهو مناسبة ذكر كتاب الطهارة في هذا الموضع. الأصل أن المبدؤ به هو الصلاة، لماذا أفردت الطهارة بالذكر مع أن الطهارة إنما هي شرط من شروط الصلاة؟ مثل يعني مثلها في ذلك مثل أو مثلها في ذلك مثل استقبال القبلة وستر العورة وما إلى ذلك، هذه فصول ذكرت داخل كتاب الصلاة. لماذا أفردت الطهارة؟ قال أهل العلم لكثرة تفاصيلها، وإلا فهي أصلا كأنها جزء من باب الصلاة، أصلا هي جزء من باب الصلاة، لأن الصلاة أركان الإسلام بعد الشهادتين التي أفردت في علم العقائد كما مر معنا. أول شيء الصلاة مباشرة، الطهارة ليست ركنا مستقلا. لماذا تفرد وصارت كأنها يعني أولى العبادات الخمس وكذا؟ لأنها لكثرة وتشعب تفاصيلها، لهذا أفردت وإلا فهي كأنها جزء من باب الصلاة. قال وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، هذا لوحده لا يكفي لأنه في أشياء أخرى شرط وما بدأ بها، والشرط بدأ بها نسبيا يعني في باب الصلاة، لكن هذه إلا للبدء بها مثلا لا لفصلها، لأنها شرط فيها والشرط متقدم على المشروط. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد احتيج إلى معرفته قبلها إذ هو كالآلة لها، هذا تعليل لتقديم الكلام عن المياه. دائما تجد في كل الكتب يبدأون بباب المياه، لماذا؟ من أجل هذا، أنه هو الآلة للطهارة، هو الأصل، ولا يعدل عنه إلا يعني عند فقده حقيقة أو حكما أو غير ذلك. فلذلك قدم الكلام عليه فقال قوله فصل، وتحصل إلى قوله كالذائب أخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير أي أحد أوصافه. ما معنى التغير؟ قال لك التغير يحصل بأحد ثلاثة أشياء، تغير اللون، تغير الطعم، تغير الريح، ولهذا قال أي أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، هذا تفسير للتغير. ما معنى التغير؟ ليس المقصود أن يتغير بجميع أوصافه، لا، قال لك حتى لو وصف واحد من هذه يكفي في أن يفقد صفة طهورية بشيء من الأشياء عن النجسة أو الطاهرة، ولذلك نكر شيئا سلم من التغير بشيء سلم، هذا مطلق، وإن شئت فقل عام باعتبار أن سلم باعتبار بمعنى لم يتغير. طيب فيعم جميع الأشياء طاهرة كانت أو نجسة، إما بعمومه البدلي أو الشمولي. وشمل قوله الطهارة طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، فلا يزول حكم النجاسة عن المشهور عن شيء مما ذكر إلا بالماء المطلق، وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره. يقول كلامه هذا لأنه قال وتحصل الطهارة يشمل طهارة الخبث، وهو كذلك، فطهارة الخبث لا تحصل إلا بالماء عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية. وعلى هذا فإذا أصابت مثلا بدنك أو ثوبك أو المكان الذي تريد أن تصلي فيه نجاسة فأزلتها بالماء طهر المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صب على بوله ذنوبا من ماء فحدد الماء، ومثل ما قال للحائض في الثوب الذي إذا أرادت إذا طهرت أرادت قال قرصيه بالماء فحدد لها الماء، وعلى هذا فلا يجزئ غيره. وعلى هذا فلو طهرته بغيره مثلا خل أو كذا فإنه لا يطهر المكان. ما معنى لا يطهر؟ هنا نريد أن نركز وأن نفرق بين أمرين، بين عين النجاسة وحكم النجاسة. عين النجاسة هي نفس الذات النجسة، طيب هذه أنت تشاهدها بعينك أنها قد زالت، هذه الجمهور لا يخالفون في أنها تزول، لكن يقولون هناك شيء معنوي مثل الحدث يكون قائما في ذات المكان لا يزول إلا بالماء. فأنت مثلا إذا أزلتها بخل مثلا هذا أصابته نجاسة، مثلا دم مثلا لنقل، وأنت تراه بأم عينك هذا ترى الدم، فحككته بخل مثلا أو بمادة مطهرة غير الماء فزال، زال الدم تماما لم يبقى له أثر، يقولون أنت هكذا أزلت عين النجاسة، أما حكم النجاسة فهو باقي وهذا لا يزول إلا بالماء، يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الماء ولأن هذا أمر تعبدي عندهم. وبعض العلم يخالف في هذا يقول تزول بكل مزيل، لكن المهم أن المذهب وهو مذهب الجمهور أن هذا مخصص بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في مواضع. طيب قال عن شيء من ذلك إلا بالماء المطلق، وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره، عين النجاسة تزول بأي مزيل. وشمل أيضا طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل، لأن الحدث هو المنع المترتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل، أو على بعضها هو الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلا يرتفع الحدث في الوجهين الأكبر والأصغر إلا بالمطلق اتفاقا. هذا ما فيه خلاف داخل المذهب، وعامة أهل العلم على أن الغسل والوضوء لا بد أن يكون بالماء، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فلم يجز الانتقال عن التيمم إلا إلى التيمم إلا عند عدم الماء. هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير بشيء من الأشياء والذي يقال له المطلق، فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجسنا البيت، وحاصل أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها فإما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت، وهذا مما ينفك عنه غالبا الماء لا يوجد معه لبن وزيت عادة، أو بنجس كالبول والخمر، الخمر نجس عند المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام وغيره، فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان، ولا في العادات من شرب أو طعام. وقوله من شرب أو طعام أشار إليه كما ذكرنا يعني وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد، فالمتنجس ينتفع به، وقال الشيخ خليل ينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. نعم، فالمسجد والآدمي هما اللذان يمتنع في حقهما استعمال المتنجس، لأن حكمه حكم مغير، هذه قاعدة في المذهب، حكم الماء حكم مغير، إذا تغير بنجس فهو نجس وإذا تغير بطاهر فهو طاهر، ومغيره نجس فهو كذلك نجس أيضا، وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات. ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا. يعني إذن يمكن أن نقول الماء الذي يتطهر به نوعان، الماء الباقي على أصل خلقته والمتغير بطاهر لا ينفك عنه غالبا، هذا أيضا يتطهر به فهو ملحق فهو طهور، تمام. وأما المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا كالزيت والسكر واللبن وما إلى ذلك، وأيضا المتغير هذا طاهر غير مطهر كما قلنا، والمتغير بنجس نجس، فهذا هو خلاصة هذا التقسيم. ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء يجري عليهما، يعني إذا كانا مقرا، لأنه كما قلنا ما يلازمه كالمقر والممر وما إلى ذلك. قال وحكم عليه بأنه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات معا، والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور. طبعا وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرى ونحوها بأنه مطلق، طيب سيأتي هذا الفرق بين المطلق والطهور سيأتي. وكذلك المتغير بالطحلب بضم الطاء وسكون الحاء وضم اللام وفتحها، طحلب طحلب، وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه معروفة. وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة الماء الآسن، وإنما لم يضره تغيره والأصح لم يضره، هذا هو الأصح لغة كما ذكر ابن الحاجب في الشافية، تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور، قاله في التوضيح الشيخ خليل، التوضيح وشرح الشيخ خليل على ابن الحجم. وقوله كذائب تشبيه لإفادة الحكم، ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، وذلك كالثلج والبرد والجليد، وسواء ذاب بموضعه أو بغيره، ويدخل نعم في ذلك الملح الذائب بعد الجمود لكن بموضعه. قوله لكن بموضعه استدرك عليه الشارح أن الأولى حذفه لأنه على المشهور، حتى لو بغير موضعه يكون طهورا. ولفظ نجس، نجس في البيت الثاني بسكون الجيم للوزن، استدرك عليه المحشي بأنها لغة وليس وزنا فقط. وذائب آخر البيت الثالث بالذال المعجمة، وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات، هكذا مكتوب عندي، ولو قيل 10 لكان أولى. الأول هنا سيذكر 10 تنبيهات لن نتكلم عنها كثيرا، هو الشيخ ميارة شرح ابن عاشر بشرح كبير ثم وجده كما مر معنا في المقدمة لا يناسب فاختصره، فهنا أحيانا ينبه إلى أشياء فوائد ذكرها في الكبير، فالأصل أن لا نذكرها نحن لأن نحن نشرح الشرح الصغير للكبير. قال 10 تنبيهات، الأول هل الماء المطلق والطهور مترادفان هو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب وهو ظاهر النظم، أو الطهور أعم من المطلق لعل أو وليس واء كما هو عندي، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب عليه، فكل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا، لأن الذي لم يتغير والمتغير لأن الذي لم يتغير والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرى طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا وهذا خالطه غيره. هذا هذه مهمة ومتعلقة بما سبق. بعضهم قال المطلق هو الطهور والطهور هو المطلق لا فرق بينهما، وبعضهم فرق قال الطهور هو ما يصح التطهر به ما يطهر غيره، وأما المطلق هو الباقي على أصل خلقته، فكل مطلق طهور لأن كل باقي على أصل خلقته يصح التطهر به، وليس كل طهور مطلق لأن هناك بعض الصور حصل فيها تغير لكنه غير مؤثر فيكون طهورا لا مطلقا لأنه يتطهر به لكنه حصل فيه تغير وليس باقيا على أصل خلقته، والنتيجة واحدة. هذا خلاف يعني أقرب لللفظ والله أعلم. الثاني في تقسيم من الحاجب المياه إلى 3 أقسام، القسم الأول المطلق وهو الذي لم يخالط شيء ويلحق به في الحكم، المخالط بما لا ينفك عنه غالبا، القسم الثاني ما خلط بما لا ينفك عنه غالبا، عندي هكذا بما لا ينفك لعل الصواب بما ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا، وهذا معروف في الكتب المتوسطة والطويلة ولن نذكره هنا نجد أن لا يشكل، القسم الثالث ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير به، وهذا حكم مغيره كما سبق. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره، الرابع في تقييد قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره بغير الاستنجاء، أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء، وهذا سيأتينا في موضعه إن شاء الله. الخامس في شمول قول الناظم بما سلم من التغير، تغير اللون والطعم والريح وما في الريح من الخلاف، الريح طبعا أضعف أنواع التغيير ففيها شيء من الخلاف. السادس في بيان الطاهرات من الأشياء والنجسة منها لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتاج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر من النجس، وانجر الكلام إلى انجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث عدوا من الطاهرات ما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل أي فلا تعمل فيه الذكاء، يعني يقول من هنا يحتاج أن تعرف ما يجوز أكله وما لا يجوز حتى لأن له مدخلا في الطهارة والنجاسة، فذكره في الكبير. السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة أو مشكوكا فيها، مثلا بعضها يغسل وبعضها يرش. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز عنه، مشقة تجب التيسير وفي عما يعسر. التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. العاشر في ذكر نظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا فيقولون 8 مسائل هي من باب إزالة، هكذا قالوا لو قيل 8 مسائل لكان أحسن، هي من باب لأن العدد ينظر إلى مفرده، هي من باب إزالة النجاسة ويكفي فيها المسح عن الغسل، و8 أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش، و8 أشياء تحمل على الطهارة، و8 تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، فإن تعلق لك غرض بشيء من ذلك فراجعه في الشرح الكبير، ولعلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله حتى لا نشق عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.